نفسي عرفتك بين أحضان الكآبة والجراح. نفسي فصبرا إنما الدنيا وإن رقت كفاح. كم جامع للمال يا نفسي قتيل الارتياح، يسعى وراء المال أن كان مغلول السراح. كم جامع للمال يا نفسي قتيل الارتياح، يسعى وراء المال أن كان مغلول السراح. ترك الحياة فما استفاد من الحياة ولا استراح. ترك الحياة فما استفاد من الحياة ولا استراح. نفسي عرفتك بين أحضان الكآبة والجراح. ربه عفوا ليس يقتل لوعتي إلا البواح. إلا جاءت إليك يا ربي لأطلبك السماح. ربه عفوا ليس يقتل لوعتي إلا البواح. إلا جاءت إليك يا ربي لأطلبك السماح. فاغفر ذنوبي واجعل سعي الحثيث إلى نجاح. فاغفر ذنوبا واجعل سعي الحثيث إلى نجاح. نفسي عرفتك بين أحضان الكآبة والجراح. نفسي فصبرا إنما الدنيا وإن رقت كفاح. كم فارس ضحكت له الدنيا فدم جرى واستباح.